القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، التعاون من أهم السلوكيات الإيجابية التي لابد من غرسها في نفوس الأبناء. ينهض المجتمع ويتقدم بالتعاون والترابط الإيجابي. لو سألتك أنت مصري قل لي إيه؟ قل لي مصري، ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك أنت مصري قل لي إيه؟ قل لي مصري، ابني مصري وابني مصر الله. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير. يا رب دايما في رضا وصبر وحمد لإرادتك. النهاردة حابب أعزي مصر في حبايبها وأهلنا. يوم صعب مرينا بيه، الكل حزن وتألم، الكل دعا ربنا بالرحمة والصبر وتحمل الصدمة. علشان كده حبيت أفكركم بمصر وشعبها، الشعب الأصيل اللي بيتجمع يسند ويساعد، اللي بيجري ينقذ أخوه أو يحمي أخته. من رحمة ربنا علينا إنه بيدينا صبر على قد الألم، بيدينا قوة على قد المصيبة، بيدينا رحمة على قد الحزن. علشان كده الكل حزين والكل بيواسي، كلنا وقت الأزمة بنقف جنب بعض، أنا وجاري وجاري وجاره، بنقف صف واحد، بنيان واحد، كيان واحد. مهما قلت مش هوفي حبايبنا حقهم، لكن عزقنا إننا في الدنيا ممر، يطول بقائنا فيه أو يقصر، في النهاية كلنا إلى الله. علشان كده تعالوا نلملم أنفسنا، تعالوا نتقوى ببعض، تعالوا نتكاتف ونتلاحم ونسند بعض. أنا عارف إن الكل قدم المساعدة والمساندة من غير ما حد يطلب، لكن ده واجبنا نفكر بعض بالخير، ننصح بعض بالمعروف. النهاردة إحنا كلنا واحد، بنطبب المصابين ونطبطب على قلوب الحزن، وبندعي لحبايبنا اللي سبقونا إلى دار الخلد بالرحمة والمغفرة. يا رب أعن كل مصاب، يا رب إلهم الصبر لكل حزين، يا رب إرحم واغفر واكرم كل من فارقونا إلى دار البقاء. يا رب عونك، يا رب حفظك. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبوادي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انت شرفتي وأنستي يا سلمى يا حبيبتي. ميرسي قوي يا طنط. ده بيتك وكلنا أهل وعيلة واحدة، تيجي في أي وقت. متشكرة قوي قوي يا طنط عفاف. قوليلي رأفت ازاي وازاي الخيل؟ معلش بقى مش قادرة اضحك. ليه يا حبيبتي اضحكي وفرفشي؟ ما انا جاية لحضرتك عشان كده. عشان ايه؟ اضحكك؟ لا عشان افضفض معاكي. خير يا سلمى، في ايه يا حبيبتي؟ رأفت. ماله رأفت؟ بيتعامل معايا زي سي السيد. سي السيد؟ لا بصراحة احنا شايفينه غير كده خالص قدامكم. بس ايه؟ يعني رأفت معاملته ليكي مش كويسة؟ معاملته ساعات بتكون كتير قوي مش كويسة. طب ترضي ان انا اكلمه؟ ما هو جاي ورايا بنفسه. ايه ده؟ ما انا ما بخبيش عليه حاجة ابدا. برافو عليك. لما جيت خارجة قلت له ان انا مسافرة اشوف ماما نسمة، وفي الاول هعدي على حضرتك. كويس قوي. قال لي يبقى هتشتكي لها مني وانا بقى هاجي وراكي. مدام عفاف مش فاضيالنا. عفاف مش فاضيالنا. هو ايه اللي مش فاضيالنا يا احمد؟ عفاف هي اللي قالت لك كده؟ لا، لكن هي لما ردت عليا انا سمعت صوت ناس معاها. وماله؟ وماله ازاي؟ كان لازم اقول لها عندك ناس ومش هعطلك. ها، وقالت لك ايه؟ قالت لي دول سلمى ورأفت. قلت لها معلش بقى انا هطلبك بعدين. غريبة، ودول ايه اللي جايبهم عندها في عز الظهر كده؟ يا أميمة يا حبيبتي، ظهر ولا مغرب؟ انا كنت هبلغها بالخبر الجميل. ايوة، فكرة نرمين بنت اختك غادة. فكرة عظيمة يا أميمة، فكرة كلها محبة وانتماء. شباب مصريين اتولدوا في الغربة، اتربوا وكبروا من غير ما يشوف وطنهم الاصلي. نرمين الله يبارك لها عاملة رحلة لمجموعة كبيرة من شباب المصريين في نيو جيرسي، ييجوا ويشوفوا مصر. الله، ييجوا بقى يمشوا على أرضها ويتنسموا هواها ويشوفوا تطورها وعظمتها. الله عليها نرمين وعلى تفكيرها الجميل. اتكلم عفاف يا أحمد. أنا مدام عفاف لقيت حضرتك مشغولة مع سلمى ورأفت، فقلت يعني أكلمك بعدين. زيارة سريعة كده يا أحمد، والحمد لله البركة تمت فيها. أكيد طبعا، حضرتك دايما وسط خير. حسن التفاهم والمعاملة والألفة والتعاون بين الزوجين أساس استقرار الأسرة وسعادتها. الله على كلامك الجميل. وخرجوا من عندي مبسوطين فرحانين. وانت بقى يا احمد كنت عايزني في ايه؟ الحقيقه كنت عاوز ابشرك بالمفاجاه الجميله اللي عاملاها نرمين. عرفتها، غدا قالت لي وانا وهي بنحضر استقبالنا للشباب هيكون ازاي. يا مدام عفاف، ده برنامج كبير قوي، ومصر هي اللي هتستقبلهم. على رايك يا احمد، وتحيا مصر، تحيا مصر بكل لغات العالم. عزيزتي المستمعة، التعاون والتكافل هما وجهان لعملة واحدة وهي أخلاق المصريين. ومن أخلاق المصريين التكاتف والتعاون وقت الأزمات من خلال هذا الحوار. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل، وأسعد الله صباحك. يوم الأحد الماضي وحادث كنيسة أبو يوسفين بالجيزة يعني له تداعيات على حياتنا وعلى أحداثنا، لكن دائما مع المحنة تأتي المنحة، التي هي كانت في صور تضافر الشعب المصري وتكاتفهم في الوقوف بجانب الإخوة المسيحيين في هذا الحادث المؤسف. والله أنا أقول لك حاجة، هو دايما المصري معروف كده، يعني تعالي أي حد حتى يغمى عليه في الشارع هتلاقي مليون واحد اتجمعوا حواليه، ومالك وفي إيه، وده يطبطب وده يعمل وده يسوي. يعني بصي، إحنا جوانا الجينات اللي هي بتاعت الشهامة والحب والعطاء دي موجودة جوه أي مصري بأمانة، يعني سواء بقى بغض النظر إن هو مسلم أو مسيحي. فطبعاً قد إيه كان مؤلم جداً لما حصل الحدث ده، وأنا قريت الخبر بصراحة صدمت. يعني أنا كان نفسي فعلاً يعني لو بإيدي أروح أنا كمان وساعد وشارك، لأن ده محتاجينه. يعني أنا فعلاً بصيت لقيت ورا بعض حصل وحصل وحصل بسبب ماس كهرباء. فنفسي بصراحة إن إحنا يعني ناخد يعني زي ما احنا بنقول موعظه من اللي حصل، نخلي بالنا احمال الكهرباء ما نزودهاش، مش عارفه ايه ما نعملوش، يبقى فيه دايما صيانه مستمره علشان ما يحصلش حادث مأساوي زي ده. لكن عند حدوث هذا الحادث يا دكتوره، يمكن اول من شاهد كان السكان حول الكنيسة، لا نقول مسلم ولا مسيحي، ولكن المصريين هرعوا إلى يعني الموقع ومكان الحريق. الآلام ألقت ضوء على بعض الصور الإنسانية التي يعني حدثت تلقائيا وليست بترتيب طبعا لإنقاذ، خاصة أن في حضانة، يعني في حضانة في المنطقة، في أطفال، في حاجات يعني بصي هي حاجات كتيرة ورا بعض وكله يعني بيدي صورة واحدة إن إحنا حاجة واحدة، الكل في واحد. وظهور هذه الصور الإنسانية في الحادث ويعني وفي أي حادث بيحدث لكل مصري، المصريين دائما يتجمعوا ويتدافعوا للحفاظ على أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال صح. هذه الحادث صح، وده أقل واجب على فكرة، لأن ده يعني دول إخواتنا وولادنا وأسرنا. يعني أنا هقول لك حاجة، أنا تربيت على كده، يعني أعز صديقاتي كانت مسيحية، ما كانش ينفع إن أنا أقول أي وهي ما تجيليش، أو هي تقول أي وأنا ما رحتهاش، ما ينفعش ملغية القصة دي. فإحنا في الأول وفي الآخر لحمة واحدة، حاجة واحدة، الكل في واحد. يعني صدقيني ما فيش حاجة اسمها يعني كلمة مسلم أو مسيحي، لا، إحنا كلنا أسرة واحدة، أسرة كبيرة، أسرة كبيرة، فهماني؟ إحنا عندنا الحتة دي الجينات اللي موجودة عندنا من قديم الأزل، يعني جه احتلال وجه كذا وجه على مدى سنين طويلة، قرون عديدة، ما فيش حد قدر يفرق الشعب ده، هو لحمة واحدة، محدش يقدر يقول غير كده. بالضبط. أيضا يا دكتورة، يعني مؤسسات الدولة قدمت العون والمساعدة بالعديد من الإجراءات التي اتخذت، وأيضا في الجانب الآخر مؤسسات المجتمع المدني كان لها دور والتكافل، يعني ده بيزرع أو بيأصل قيمة التكافل في المجتمع المصري. طبعا، لأن هو بص أنا هقول لك حاجة، أنت دلوقتي لما بتسلمي على حد مش لازم يديلك إيده، إحنا بنمد إيدنا لبعض، حاجة واحدة، إحنا حاجة واحدة، كيان واحد، يعني ما ينفعش إنسان يبقى ليه إيد واحدة، كل واحد الإيد بتشد على الإيد الأخرى، فهماني؟ إحنا في الأول وفي الآخر أسرة كبيرة اللي هو اسمها الوطن. أيا كان بقى، حد يشكك، حد يقول كل ده كلام فارغ، صدقيني بصي يعني ارميه ورا ظهرك، لأن هو الأساس فعلا، يعني كل حاجة في كل المواقف اللي بتمر فينا في حياتنا بتدل على كده، وأخرها اللي هي حادث الكنيسة اللي هو المسيح الكهربي اللي حصل في الأول وفي الآخر، في الأول وفي الآخر برضو بتدل على إننا حاجة واحدة، كيان، الكيان ده اسمه إحنا المصريين. يا رب كده يديم علينا المحبة والود، ويديم علينا يا رب الأمن والأمان، وتحيا مصر بإذن الله بولادها الحلوين. ملوك الجدعانة ودي حاجة طبعهم، وعشقهم أنا وأتمنى حبهم، ملوك الجدعانة ودي حاجة طبعهم، وعشقهم أنا وأتمنى حبهم، شربت مني المستمعة. ولتمكين المرأة المصرية اقتصاديا، المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ عد برنامج للتدريب والتأهيل لسوق العمل. مزيد من المعلومات من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا أستاذة هبة. دكتورة أماني، في إطار ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن دور المجلس في تدريب وتأهيل المرأة لسوق العمل. هو في الفترة الأخيرة كان المجلس له دور كبير جدا جدا جدا، وأنا سعيدة بالدور ده قوي. الدورة تم تدريب فيها 25 سيدة، فهيبقى معانا دلوقتي 2500 سيدة تم تدريبهم في الفترة الأخيرة بفرع المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ فقط في قرى مطوبس. المجلس كان بيوفر المدرب، وكان يعني بيدي زي مصروف صغير للدارسات كده علشان او للمتدربات عشان يعني حافظ لهم على الحضور. الدوره كانت بتبقى على مدار يومين، في اليوم الثاني بيجي حد من البنك كمان يعرفهم ازاي يعملوا دراسه جدوى، وازاي يبقى ليه يقدروا ياخدوا قروض ويعملوا مشاريعهم الخاصه. المشروع متكامل. ايوه بالظبط كده. ومن خلال تدريب ال 2500 سيده دول اخترنا 14 سيده تم تدريبهم على صناعه السجاد النصف آلي بالتعاون مع جامعه كفر الشيخ. السجاد النصف آلي او السجاد الهندسي دوت بيجمع ما بين سمات المميزه للسجاد اليدوي بجماله، وان يبقى عندك قطعه واحده في بيتك مش موجودة عند غيرك والفرادة اللي فيه. والسجادة اليدوي المتعارف ان السجادة ممكن تاخد بالست شهور وبالسنة، لا النصف آلي بقى فيه معانا الأدوات اللي بتجهز بيها المصنع ده اللي تخلي السجادة عندي تخلص في 3 أيام فقط بنفس الجودة ونفس القيمة الفنية والعمر الكبير. يعني هي كمان بتقعد فترة طويلة معمولة من السجاد من الصوف البلدي، منتج يعني متميز ومنتج جيد وسريع الانتاج ايضا. تمام. فتم توفير وسيلة مواصلات تجيبهم من مطوبس، لان طبعا الوقت ما بيننا وما بين مطوبس لا يقل عن 2.5 ساعة. الدورة كانت على مدار 4 أيام، حضروا 14 سيدة اتعلموا ازاي يعملوا تصميم السجادة، وبعد كده ازاي ينفذوها ويزرعوا العقدة بتاعت السجادة فيها، وبعد لما بتخلص ازاي بين مراحل التشطيب النهائية ازاي بيقفلوها، وبنخلي كمان بيبقى فيه مقص بيقصها مستوى واحد، وبعدين بيعملوها بيحفروا فيها بارز وغائر. ده يعتبر يعني من احدث انواع السجاد اللي في السوق المصري والعالمي، ولو سوق يعني ان شاء الله بعد كده السيدات دولت مجلس قومي المرأة برضو باذن الله بموافقة الدكتورة مايا هيعمل وحدة انتاجية عندهم هناك في احدى القرى. ال 14 سيدة هيبقوا نوال مدربات. الانتاج بإذن الله اللي هيتم انتاجه بجودة عالية. المجلس القومي للمرأة هيساعدهم في التسويق بمشيئة الرحمن. دكتورة أماني، واضح إقبال السيدات على التدريب والتعليم؟ لا، ده إقبال وسعادة إن هم قدروا إن هم يعرفوا الحرفة دي وبالمهارة دي. يمكن يعني لو في صورة، أنا كنت بعتلك صورهم وهم شغالين وفيديوهات ليهم. احنا بنتخيل مع حضرتك دلوقتي الحقيقة. لا، هو صراحة كانت نتاج الدورة هايل، ويا رب نقدر نعمل دورات زي دي كتير، لأن هي فعلا هتفيدهم وهتخليهم يعملوا مشاريعهم الخاصة بيهم. وده يعتبر طبعا منتهى التمكين للمرأة المصرية، لأن أغلب السيدات في الريف أنا شايفاهم هم كمان العائل أسرتهم، خصوصا في مطوبس دي، لأن في كتير من الصيادين اللي خرجوا وما رجعوش، واللي هجروا واللي ماتوا واللي بطلوا يصطادوا وما لهمش وسيلة معيشة تانية. فحتى ممكن الرجل نفسه كمان يساعد السيدة ويبقى مشروع خاص بيهم هما الاتنين إن شاء الله. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي،

يعني نقعد مع نفسنا كده مش عيب. ومحدش يعني خالي من العيوب. كلنا فينا عيوب كلنا بس فينا عيوب. بس الانسان بقى الشاطر اللي هو يعرف يصلح من عيوبه. اللي هو ايه اللي زي ما احنا بنقول كده ما نتجاهلش ايه المساوئ بتاعتنا او صفاتنا السلبيه. همسك ورقه وقلم. طيب مثلا انا بقول كلام يعني زي ما كده بقول كلام صعب بيوجع الناس. طب اعمل ايه؟ الصفه دي سلبيه بكتب كده. امرن نفسي ان اقول كلام حلو. يعني الكلمه دي مثلا قلتها بطريقه مش كويسه البديل ليها كذا. في كمان يا دكتوره بعد اذن حضرتك في ناس مندفع. يعني الاندفاع دي صفه مش كويسه جدا. يعني في مواقف كده تبص تلاقيها اندفعت بكلام بتصرف ممكن بعد كده بتعتذر بس بعد بس إيه؟ خلاص الكلمه رصاصة. يعني الكلمه زي المسمار اللي بندقه على الحيطه كده لما نشيل المسمار بيبقى مكان المسمار موجود بتبقى خلاص. يعني حتى لو اللي قدامك تظاهر انا كده بس انا بعتذر بعد كده بعترف بغلط. حلو الاعتراف بالخطا وكل حاجه بس ليه من الاول بقى؟ لا بصي بقى هفكرتيها. بصي يا مدام منى هو حضرتك في فرق في شعره بسيطه بين الصراحه والوقاحه. في ناس يقول لك ايه اصلا انا صريح. لا مفيش حاجه اسمها صريح اللي فرد على لسانه. لا لا لا ده مش صح على فكره. الانسان بيقول كده ده مش صح. ليه؟ لان كده انت عارف انت بتقول ايه. لان انت كده الصراحه ان في فرق طبعا كبير بين الصراحه والوقاحه هو شعره في الفعل. يعني المفروض ان صريح ان يعني انمق الكلام يعني الكلمه الطيبه صدقه. ما كانش يبقى الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال الكلمه الطيبه صدقه. ليه؟ عشان نطلع الكلمه الطيبه. الكلمه اللي مش طيبه ما ينفعش نقولها. الكلمه اللي مش حلوه ما نقولهاش. وجبر الخاطر. يعني اجبروا بخاطر الناس بلاش تحرجوهم وتكسروا بخاطرهم ده بكلمه. اكيد ما نقولش بقى اصل انا بحب الصراحه اصل انا انسان واضح اصل انا ما بشيلش فعل. لا لا لا لا, لا. دي بعيده عندي. اتقبل على فكره يعني ان اللي حواليا قالوا لي الحاجه دي مش يعني عيب فيك لازم اتقبل رايهم ونقدهم واحاول اصلح من نفسي. لان طالما اللي حواليا فعلا شافوا ان دي حاجه سيئه فيا يبقى هم صح اكيد. يعني طالما هم الناس ما فيش يعني ما بيني وبينهم حاجه وحشه فالمفروض بمسك زي كده بقول زي تمرين بمسك كده ورقه وقلم. انا متسرع انا عصبي انا بطلع كلام في غير محله انا بتدخل او بقاطع اللي قدامي. ده على فكره يومي. يعني محاسبه النفس يوميا كده اشوف ايه اللي عشان تاني يوم اتلاشى ده بالظبط كده ما تبقاش عاده فيا في تغيير. وعلى الجانب التاني صفحه تانية من نفس الكراسه دي بكتب مثلا الصفه دي انا بدات اصلح منها انا خلاص تخلصت منها الحمد لله. تخلصت منها. انا يعني ايه في حاجات كتير كلنا فينا اخطاء اكيد بس مش عيب ان احنا فينا اخطاء او عندنا عيوب بس العيب ان احنا نستمر في هذه العيوب وهذه الاخطاء ولا نعترف بيها. لازم نعترف باخطائنا وسلبياتنا ونصلحها عشان الناس تحبنا ونحب الدنيا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.